نبدأ على بركة الله. بسم الله. السلام، تفضل بسرعة. فرق بين الزنا والنظر إلى الزنا. من هو؟ النظر. طيب كنت يلا طحاني وين نعود السبب من فقط آخر. طبعا بعد هذا متعلق بالدرس المفيد. سابق نتكلم على الموضوع في حسة، واحد سائل يسأل يقول ان المؤلف هون الاخبار يعلن وفرق بين النظر وبين الزنا، الفرق بيناتهم شنو؟ مولانا قال يغضوا من ابصارهم وحده ويحفظوا فروجهم وحده، هذا لا ماشي مع نص القران قبال. النظر الى الاجنبيه حرام والزنا حرام اخر، معناها انه نهى عن الزنا ونهى عن بديه الزنا. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل، أو بالشفاعة أو الدين، وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. بسم الله. إذن عندنا الليلة جولة مولم على الراس، وهذا الراس الغريب الأخبري، هذا عبد الرحمن الصغير هذا المعروف بالأخبري، أخضري وأصفري وأحمري وأسودي، فيه الألوان كاملة. عد المقدمة قراية قراية قراية قراية لمكم إن شاء الله نفهم مولانا درع ذكر منها ياسر، ما قط سمعه عن أم ولا عن ابن ولا عن عالم ولا قراه ما أحضر. ياسر ياسر ياسر ياسر من العلم. والليلة عندي الليلة هو الدرس 17 من سلسلة شرح الأخبري. نذكر أرقام السلسلة، إياك تساعد اللي منها لا هي يقبلها. يالكم كاملين للي فيها تحفظ، واللي مكم يشكل عليه شي يجيني في وقت ما هو الحلقة أنا شرحولي. إياك نوضح له، إياك اللي نقول له كامل نبينه له بطريقة أخرى، واللي منكم قاع واضحة وتمشوه لأنه مسهل على الناس، تمشوه اللي عليات انتم أمانكم قرين عليهاتكم ولا أمناتكم ولا قريباتكم، مشوه للداخل. كان مولاني يحط عنكم لمن حقوق الزوجات اللي ما تقروه ولا خوات والقريبات، ولعل الله أن ينفعنا جميعا بما نعلم وما نسمع وما نقرأ. أم الفائدة سمعت يا الله ما سمعت. طيب إذا هذا الرجل يتكلم على الآداب والأخلاق، حطبق ترجمت عود وليا من أولياء الله. إني نطبق ذا القال للراجل ما يطبق ويلتزم به ما صار وليا من أولياء الله، لأنه لا يحافظ على جوارحه من معصية مولا، ولا هي يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. وإني نطبق ذا ويوقف عنده، من أتاني يمشي أتيته هرول، المخلوق ما يتقدم واطي الشور مرضات مولانا، ما أقبل الله عليه أسرع من إقباله عليه. مولانا ني يعلم منك الصدق، يفتح لك شقا ما تترحب. سمعتوه والله ما سمعت. أيوة طيب، كالبارح وبحث رولة والليلة السابق ذاك أساسا كلامنا لا حول خطورة جريمة الزنا، والبارح زدنا على ذاك خطورة سماع كلام الأجنبية وتخراصها. وهون نختار نذكر بنقطة والله قاع نقطتين قال مولانا ونعم ما قال يا أخوتي مدنين، قالها قال مولانا هو قاعنين، قال الرسول كافي يا غير إلان، قال لك قال مولانا يا عاد فوق لك. قال جل وعلا وفات أخبار، قال سبحانه وتعالى وفات أخبار، قال تعالى وفات أخبار، هذا كلام خالق وزيان الأخبار. إنك يجي جميع حكمات التفتيش من عند الملائكة، الملك اللي يقبض روحك، إلى الملائكة بتدخل عليك في قبرك، إلى ذوك اللي يمكنوا فيك أن يتوخوا من الأقبر، إلى الجنة، إلى النار، إلى الصراط، إلى الميزان، هذا كامل تجبر تجبر كتاب تجبر قدامك ما يبدل القول لديك، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لكن قلت لكم لا هو الخالق، وليس الواحد يهربل ولا كلا، إن قالوا وقد قدمت إليكم بالوعي، أنا قدمت لكم الأخبار وحيتها لكم في الدنيا ما ولا كنتم فيه. مثال لاني منكم مستهدي واللي منكم متعاقب عن الطريق، ما تلاقيكم حد عنده عين. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. ما في كلام آخر، بل ذات قالكم ورقات. وليالك المؤمنين الصادقين واحد مكينه جامعة مكينه مبرص من قبره مزالين فضحا من قبره. الكفار مجاي من العياط يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وعباد مولانا الله يجعلنا ووالدينا واحبابنا والمسلمين. الواحد عنده من ينبلص من قبره من جاي النداء من مولانا يفوق لاني ينبلص يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يقول هذا ما وعد الرحمن لله هو الجارنا مولانا وكننا عرض الصراط ونجبر من الأخضاء. وعبد الله فيه الشهد ومالي يبط شهادتهم للرسالة. يشهد المولانا بأنه وعد صادق ويشهد للرسول بأنه وصدق المرسل. للجارنا مولانا الحق على الصورت وللجار الرسول الحق على الصورت. الناس ماتوا على اليقين في الله وبعثوا على الرضا عن الله. الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا باهرين الشربين لما جاء دعيم للكار. يقول مولانا ورسول. وبالنسبة للمؤمنين الصادقين واحد اللي يمرض من قبره بدل قاع من يخرع هو متأكد هل إلا المرض كان يقول لي مولانا. يقول هذا ما وعد الرحمن. والغريب ينطقهم مولانا بالرحمن ولا ينطقهم بهذا ما وعد الجبار. لأنهم قبورهم راوا لا رحمته ولين انبرزهم اللي يعرفون قدامهم لا رحمته. يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يا ربي اجعلنا منهم يا الملك واجعل منهم والدينا واحبابنا واحبتنا والمؤمنين اجمعين. هذا ما وعد الرحمن. لوك مجي من العياط والخرطة الاخرين ما زادهم الا ايمانا وتصحيح. يا ربي ارزقنا اليقين وامتنا على اليقين واجعلنا عند الموت راضية مرضية وعند لقائك من المقربين. ايوا اسمعوا مولانا جل وعلا قال عن زوجات رسولنا صلى الله عليه وسلم قال انه يعود حد له يتكلم مع واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم معها يكون يعود بينه معها ستر ما تتقابل مع عائشة ولا خديجة ولا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتخرصها وتقول لها انا بسولك عن حكمه دير منك معها ستر. قال واذا سألتموهن متاعا معناها حاجة من حاجات الدنيا فاسألوهن من وراء حجاب. ومولانا مرة يقول ان الحكم يابس ومرة يدمون بالعلة يقولون يا عبادنا هي طالعكم على لماذا نهيتكم عن كذا. مرة حكم مع علته مفسرا بعلته ومرة حكم مجرد. مرة لا يقول يا عبادي عدلك لا يغير ما يشرح لنا لماذا. ومرة يقولون يا عبادي عدلك لا وراني بيّن لكم العلة في أكشن. قال يا لكم أطهروا لقلوبكم ما قلوبهن. قال والسائل نقول لكم لا تخاطبوا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تراعوا فيها لأن لك أطهر قلوبكم وقلوبهم هما. قال يا أبو الأخطور عليها رحمة الله قال أعلن وهذه الآية دليل واضح على أن يا الله حد كامل المسلمين ما تري خاطب لأجنبية يكون بينهم عها الستر. قال لأن الله ربط الحكم بعلة يحتاجها كل واحد. قال ما دام قال مولانا ان هذا هو اللي طهر القلوب فأينا غني عن طهارة القلوب. ونعود مخشى على الصحابة من نجاسة القلوب ومخشى على أمهات المؤمنين من نجاسة القلوب فكيف بقلوبنا ونسائنا. معناها ان الناس اليوم اللي تدرس الاعلانات الواحد يقعد مقعقع وهي مقعقعة ما خلتش من شارلي ولا شارله ولا شارولهم لكامل من الدهاين والملاحف والروايح. ياك ما تلين قالوا المحاضرات ياك قالوا الآفات والمهلكات. إجماعة الإعلايات في النوادي والمنتديات كاشفات عاريات متزينات متجملات. ليك ما هي محاضرات ليك مفتنات مهلكات خبيثات ساقطات لاقطات هالكات. حد اليوم لا يقري بنات المسلمين الاول ما يدربهم عليه من وراء الحجاب. وهذا الصقاعين يخرج شلاه يخرج في المدارس اللي اسست على على على التبرج والاختلاط من اول يوم ما فيها شيء قالوا يعضوا من الصارف. يريد عدنا بسبع يقول وفرقوا بينهم السركة للشقة اتوامة مروهم بهاري سبع واضربوهم على هاري عشر وفرقوا بينهم في مضاشة. الشريعة تقول ان ندربوا الشاشرة على ان الطفلة تعود مات من الصطفين تقير ما يباتوا متحاكين على الافراش وهم اتوامة. شلاه يقولوا علماء موريتاني فيها من الاختلاط اللي جاعلين ابناتهم واولادهم فيها من الاختلاط راضين به عايشين به ما قط سمعنا عالم يرفع صوته من كرات يني يربط طفل الشاب الصغير ملانة عينه من رؤية الأشهر متحاكم معه في الأجنبية يربه هو وتربه هي ويجي المحاضر يتقدم قدامه الشابات ما تركوا شي من زينتهم ما داروا تلقى المولانا ولا يبدين زينتهن إلا وإلا يحل مستهرية هو ما هو هم على يقعد معاهم يكاش معاهم البسة يضحك لهم يضحكون ويقول معاهم الخطابات ومرة قاعد شم القيثان وطلع يا ربي لا أخزيتنا ولا أخمست على قلوب. هذا عنكم انه هو المحاضرات وهو هو الهدايات وهو التربية وهو وهو اسماء وعناوين مضللة يحسبه الظمآن مار حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. يلعود مولانا جل وعلا جل وعلا يقول لا تخاطبوا زوجات النبي الطاهرات اللي مولانا انت لا يستقري عن واحدة منهم عايشة. اطرح قاعدة للناس كاملة يغي يمسع الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومع ذلك لا تتكلم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بينك معها ستر. لهم حد يختار شو من راسه يختار يتورع ويتحفظ. حد العلماء اختلفوا في هذا اختلافا عريضا. يا غير وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النوار. قال المولانا نترى له يتكلم على البحث والنؤشر يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربي. معنى هيدا قال لك ذاك وقال لك ذاك وقال لك ذاك اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربي. معنى هذاك اللي أحسن وأكمل وأورع وأحوط وأطهر ذاك هو اللي تكي عليه ورعاك منه من لا لوخر لا يورطك. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه حتى أن خالق من عباد مولانا ليبلغ من طهارة القلب اللي جعل جعل الشريعة لا استفتي قلبك وإنفسك وأفسوك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. لكن اللي تشك فيه خليه واقبل ذاك اللي لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمنا فيه تعود فيه البردية قريب من الإحرام والبردية جاية من فوق أقبل ذيك الطريق اللي جاية من فوق كالراعي حول يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. إذن هذه الآية استدل بها العلماء على أن المرأة وأن الرجال والعليات ما يتقاربوا ما خلق مرص وأن شبه الخالق إلا رقه بعد. إنما السلامة من ليلى وجارتها أن لا تمر بدار حول داره. دار قاعد لحلاها خليها والدار متولية لك تعرفهم. ذلكم أطهر لقلوبكم. لا إله إلا الله. إذا سمعتوه نفضلهم كاردين مبدية البنطل مبدية الأخرية بالزيت على الفوق ثم سامعين ايوه. طيب قال لنا الصروا يا اخا قال لنا التلذذ بصوتها وتكلمنا عليه البارح. ايوه قلت قلت الراجل والتلذذ بصوتها فيه اشكال شوي. شنو صوت المرأة من درا كان العورة صوت المرأة كان العورة. قال واحدين من العلماء عورة بقى قال واحدين اخرين ما هو عورة. قالوا مرت انه عورة شنو ايه. قالوا ما يقدر يعود عورة به اللي كانوا الرجال يسولوا العليات عن أحكام دينهم كعائشة وغيرها وكانوا فيه محدثات وحافظات وعابدات وزاهدات وقانتات وصالحات وكن يسألن عن أحكام الدين دعاء صوتهم عوره ما ترى حد يقدر يسولهم ولا يخاطبهم. قالوا صوت المرأة في حد ذاته ما هو عورة، يكون إلى ودخل شمن في راشه وعاد مدخل فيهم الدماء لا تعود عاد تغير. لكن الميت مطلق يا غير إني تخالط مع الشيطان يعود عاد موضف ما ترى صالح للطهارة لأنه ما ترى طاهر. صوت ذاته ما هو عورة يا غير إني تخلط مع الشيطان يعود تغير طعمه أو لونه أو ريحه يعود ما ترى صالح للعباد ما ترى يصلح للطهارة. والله يا ما فهمتوه. ايوه طيب خلوا الكلام وكبروا تحت وخفضوا من اصواتكم. نعم هذا اللي عنده هات فهمني. طيب ولذة بصوتها. نعم واش أو بالشفاعة أو بالدين وأن يؤخر الصلاة عن وقتها. قالنا على الحرام علينا منعا نوكلوا بالشفاعة والله نوكلوا بالدين والله جاء يدخل لنا خمس وغيات من أجل الدين. الله يعطينا خير ذلك. واحد يبني مسجد يدور به المساعدة، واحد يعدل محضرة يدور به المساعدة، واحد يعدل درس يدور به المساعدة، واحد يترجس دروسه يتنطلب بها المساعدات، عبارة عن جميع وطياته للمساعدات ويعدل بعثة ماشي فيها انه يشرح قابل عليها تمويل. هذا اللي فينا من موريتانيا اليوم للي فينا من الأكل بالدين يخلع يخلع يخلع يا غير. قالوا العلماء ذا في تفصيل إلي عتم نفسك واكل بالدين قصدك به إياك تحصل شيء هذا التوكل ما هو لك ونيتعدى المحاضرة الدور يظهر بها علمك إياك تحصل على طريشة هذا صح حرام منام. ولعت ماشي معدى المسجد الدور به الارتزاخ لي ونيته خبيثة وعملك خبيث. ولعت تقرأ القرآن إياك الناس تعطيك شي وتجي تجود لهم الثمن إياك يساعدوه لا كتفوا به حتى واحدين منهم مدخلين فيهم الشاشرة التركة اللي يجي الواحد يجمع وقيات على الختمة لأنه ختم القرآن أنه كونه يقرأ القرآن إياك نعطانوا عليه الشي لما يتوسل. يا ويل إذا عدت قريت القرآن إخلاصا لله سميتين قهرك مولانا وعدين وجاوك ما عندك فيانية ولا شيء وعطوك أقبض حلالا طيبا عدل تمسين وعطاك مولانا جبرت محسنين فرشوه داروا قراء وعادوا ساعدوك من أنفسهم تعاون على البر والتقوى ما عندك نيتك أنت خالصة وعطاك مولانا سيجعل لهم الرحمن ودا عاد الناس تودك لاك ما عندك مشكل لا سمعتوه لاك ما هو داخل في هذا ما أكلت بالدين ولكن عانك الله على الدين من بركة الدين ما أردت إلا وجه الله جغر وجدت من يساعدك لمرضات الله هذا ما يضر لكن نوع ما هو لاحق هذا قال وين سنت على مدى هي متباركة أنا لا قالوا ان موسى عليه السلام انتوها معايا قالوا ان السجال بنات شعيب السجالهم كذبوا ويدور الله وجه الله وسجالهم من البير وانتار لهم ان شربة غنمهم وقيوا ماشيا رايحين واردهم ولا يدور ما هو وجه الله الناقصة ما يدور عليها كريع بعد منين فاتهم شاو من عنده رجعون وقالوا انه ان ابي قرتلوا صاحب المرأة قالوا ان ابي يدعوك وارد مشي لك مشان لك يريد إن أبي يدعوك ليجزيك أدرى ما سقيت لنا جاي من أهل قالوا أنت مالك عدلت المولانا باسم الحالة تجي الدور اللي يشرع وانت عدلت المولانا وما أسألكم عليه من أجري ندري إلا على الله إلا على الذي فطرني قالوا تبين لنا من هون أنه هو ما دام أخلص لله وتمني جبل مولانا مساعد لوجه الله أعلم لكن لم بفسيت عولهم الرحمن ودى جاي ماشي نافذهم عنا يا قالت له عنا قال معيط لك وادي دوري خلصك على العدلت لنا جاي ماشي ليجزيك أدرى ما سقيت لنا جاي معاه قالوا ما دام أخلص لله وعمل عملا يريد وجه الله سمي حاز عليه مخلوق وقال له فلان لا تخصك حاجة ما بلغت ثاني أنا بعونك ما يقول انا خايف يا علي يعود معدلي من اجل الدين. الله معدل لك انت تريد وجه الله، وش بارت من اخو لك في الله يريد وجه الله يعينك على وجه الله. الله اكبر حوض الحوض، هذا ما هو داخل، هذا ما يعني. وقالوا على ان الخضر وموسى قالوا شراح الحديث وتفسير القران على انهم مشيتهم، مشيت موسى نافذ الخضر عليه السلام، عليهما السلام اللي جابوا انهم تموا ماشيين على هاك البحر من هي لهم السفينه، السفينه اللي ركبوا فيها وعدل فيها الخضر ذيك الروايه اللي عالمين بها. والله عالم بها بعض منكم خايف ذلك. ثم فيكم واحدين ما كما تقعهم بكبهم لا موريتاني، فيها واحدين اندثروا في القبور ما سمعوا عن لا الاسلام والسلام عنده من هات ما سمعوا الا عن اسم الاسلام اللي منكم لا يقول الحد. وفيهم واحدين الذي الدروسين عدل شاعر الهوك يقولوا هو اللي واعظنا واحد قاعد لا في المواعظ يعطيكم نخلة كلام مولانا كامر الله الوعظ قاع اللي يجيب الحكم ويتلب له نوع من التحذير والتهديد بأن المخلوق يحرم ما يجي ما هو تبراعي في الدب والسار ولا ما يحرم. وليالك العالم ما يذكر التهديد والوعظ أحكام الله في القضايا أحلى. هذا مجرب العالم اللي يصب العلم ما فيه رزوه الوتر طافي ما تجر لا بد من تعود جادية كان هرزوها لك وحرارة تجر به الارطافي حد ما في حرارة الإيمان دروس وما تبوص الناس إلى الإيمان لأنه طافي. والطافي مع الطافي أنه يتناوروا ثقراج حركة ما هي خالد الخضر وموسى من واصلين على يسربها تمونين وطافيهم السفينة اللي شافهم محدين من الركاب قالوا ايه هذو الناس وجوههم طيب أعطونا نرفضوهم كفو قبوا رفضوهم لما رأوا في وجوههم من الحسن الخير رفضوهم كفو. ويقول المفسرون ان يونس عليه السلام اللي انقيم من أهد السفينة حاشت ربحة وقف عليها وطاتهم اللي فيه سفينة وانهم اللي شافوه قالوا هذا الوجه طيب أعطونا نرفضوه كفو نركب معاهم. وهي قال مولانا وإن يونس من المرسلين إذا بقى إلى الفلك اللي هي السفينة البحرية إذا بقى إلى الفلك المشحون أركب معاهم رفدوه كضوا قالوا فأعرف من هذا أنك إذا تميتني وقف لك حد ورفدك لما يرى فيك من الخير والله تشيع لك على الخير هو أراد خيرا وانت ما نكراد الخير ما كنت قصدك به كذا كذا وما دام هو بدل معروفا انت ما نكراد عليه معروف هذا ما هو الأكل بالدين لا سمعتوه والله ما خلته يا غاري عود فايدك تسبيح تجر وعشرة لا تحبه وجاي انك تتحرك ثم كنت الحق انك ذا اللي تقول الله يعمل ويقهر لي ويعطيني اللي يبوتيه هذا هو الاغتزاق بذلك وتجي الوحدين وتبات انك ما رجيت وانت لا تطرم ولا يسخرهم لك وتلوذ تعدل جداول يكانهم يدقق قروصهم ويدقق كرعيه يا قوة هو نخرب ذاته يا قوة نخرب ذاته واحد يا ربي لحية كبيرة وينعس على النقاع لحيته ما تقدر توزعها لأرواف صوت كليج برقرعته وهو تهديات الشيطان هذا الأكل بالدين واحد يا ربي القرآن ينعتر الناس يزجلهم بصوته ياكنهم يعطوش هذا الأكل بالدين يا غير مخلوق عطاه مولانا الشيء من خير اجبل عليه قلوب عباده هو لا يريد ذلك يريد الله وجه الله سيجعل لهم الرحمن ودا والله ما فهمتوا اي ونسلوا بالشفاعة كيفاش كيف حد توجه لحد كي تواقف قدام الحاكم جاك واحد وقال لك ناهي للدخل انا يعليه العدل لك يلغى يشلاه تعطيني عليه قلت له نعطيك كلا تم يساو معاك ان يتوافق فعلوبيات اعطيتهم لكن اللي اعطيته النار هذه الاكروه الشفاعة معنى هي كشف عليك اياك عدل لك غايته نوع من الرشوة. وجاء في حديث رواه ابو داود واحمد وحسنه الالباني قال عرنا لقاش شفع لأحد فاعطاه عطية فاخذها فقد اتى بابا كبيرا من الربا او عظيما من الربا ان حد شفع لقاش رواية توجه له فيها وتعدل اقبل واعطاه عليها وشقبه يعرف ان الوراه هو الموت كمان عامل الربا المحرم. ولذلك قالوا الفقهاء فنظامهم القرض والضمان عوض الجاهي يمنع ان يرى لغير الله. القرض ما يعدل ما هو لله ما يعدل لاغراض اخرى. والضمان ما يمطع الضامن لقاش انك رانك مكلف فيه ضامنه وانت تدورش ما هو ان شاء الله هامك عليه عوض. وكذلك الجاه ما توجهها مسألة الدور بها يعوض لك عنه مجرد عود هامك وعوض لك عنها امر دنيوي أرانا خسرت وأرانا خبثي. والفضل تقبل هيك الناس تدخل وتتخشش على بروهات وتدخل على فلان وحنان ندخل لك عليهم عدلك الغاية واعطيني عليها كذا لا قوة عين دخله ورا هواكم ياسر من الناس عايش الله فيه عايش الله فيه. ايوة يما اللي فيه تف... ها سمعتوا سمعتوا تبارك الله اسمعوا قالوا هذا في تفصيل. قالوا انا نهي توجه لرقاش وش هي قاع ماني قابل بيش يا غير يا مراد من نهي توجه فيه راه هو الشور النعمة وانا في الواقف والله راه الشور وانا الناقة ولا بد من الفاف ولا بد من لود وقدر من الإجراءات من كريوته ونكذا ونتصل بواحد كان يدخلني عليه وقدر من الساعة معين في تكاليف بدنية لا يتشفر انت فيه ولا يخسر همك عليه انك اذا قبلت منه مقابل التنقل باصيك توصل والله رواية مثلا بدونها قاع ما رقا توصل هم ما رقابوا لشاهك قابوا للوصول بعد قاع لغايته. هذا النوع جاي لانك متكلف تكاليف ما هي الا الوجه. إذا فهمتوها ما فهمتوها إذا لا تسجل فيه مالك ولا تسجل فيه جاه مثلا تعب بدنا ولا يتكلف في قدر من الأوقات اللي اتكلتم محالة في رواية أخرى هذا هو جايز لك تقبل عليه عوض مقابل للتكاليف ما هو من باب الجاه. والله ما فهمتوه هذا قالوه بعضه العلم والله أعلم به. وخير الله اللي قاع يهرب بعيد يسمعتوه ولا ما سمعتوه هذا اللي هو الأكل بالشفاعة وبالدين ايه ويقدم النص له وان يؤخر الصلاة عن وقت هذا ما اللي قاع باب ثاني قال ان عنكم اللي يا عباد الله عصوا من توخر الوقت عن وقت الحسن. هما اركان الاسلام كم عشرة ما هم عشرة الا خمسة انا الحمد لله ضابطينهم خمسة شنو هما هانو نصة هما الله رم ستة شو هم نحسبهم لكم اشهدوا ان لا اله الا الله هي واحد واشهدوا ان محمد رسول الله اثنين الله ياك ما يصح ما يصح هما لكن لا متقرب هما كلهم شهادتين يا غير متقرب ناس ما مقبول يسقط بينات هما يسمهم ثنتين ومعناهم واحد. أن تشهد أن لا إله إلا الله لا بد من دير معهم عند رسول الله ما يستحرق عنهم. إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لله واحد أيوة تقيم الصلاة معناها الصل الصلاة كما أمرك الله أيوة وأن تؤتي الزكاة تزكي وأن للي بتلفون يغفرها وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل هاو مارب خمسة أيوة لهي يتكلم الصلاة على الصلاة هي اللي يتكلم عليها الراجل. قالوا إن الصلاة عندها رواية غريبة ما هي في الدين إن الشهادة فيها لا إله إلا الله ما الشمولان بها جبريل يقولها لنا بصدنا ويبلغها للأمة والصوم ما الشبيه جبريل وصلوا للتراء والزكاة ما الشبيه جبريل للتراء والحج ما الشبيه جبريل للتراء والنصرة الحكمة إلى فوق السماء السابع. أيوة الصوم يسقط عنك والتمل لا مسلم مولا الحج يسقط عنك بكل بلا طرنيش الله عاجز الزكاة فترة قلنا أخبارها صوم رمضان يسقط الحج يسقط الزكاة تسقط خارجين مسألتين ما يسقط بحاجة الصلاة ما تسقط وإيمانكم مولانا ما في عذر في لعث السكرات الموت ما مقبول لك تتنازل عن لا إله إلا الله. في لعث تاكي ترمش عينيك وعظامك محكومين ما تجي تحرك. الولي تفرى بالحالة اللي انت بيها واستحضر بيها العبادة وانوى بيها الركوع والسجود والرفع منه ذاك كان، وانت تصلي بالحالة اللي انت بيها محد ما ذات روحك مرق جسمك. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قالوا مقبولة من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد. هي وشهادة أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه. قالوا مقبولة من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد. هي وشهادة أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه. ولذلك قالوا بعض العلماء جو تخليل وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد إنما صح نصرقع ما تسقط. إن الكلمة قال خليل ما هي قوية. خليل قال إنك شيخ خليل قال إنك إن تعود على رأس صدرايا مثلا ولانك جابر التراب تتيمم ولأمها تتوضع تسقط عنك الصلاة. وهذا عايد سبب لأن الحديث السرق عليه البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدها حتى يتوضع. يعني ما دام الصلاة ما هو قد يتوضع له قد يتيمم إلى الصلاة مفتاح إلا طهارة وطهارة مغرب في ذلك عشر سبع. قالوا الخط الأخرين ما يجي على رؤوسنا الصلاكي الإيمان ولا تسقط. قالوا الدليل هالشمس. قالوا به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانت قادر على الصلي غير ما أنا قادر على تطهر. وعلى أن كون النقاء يسقط عنك السنتين يموبيق عدل اتقوا الله ما استطعتم تستطيع اصلع عدلها يابسة واطهر عجز عنها والله لا يكلمك إلا بما تستطيع. حل الشاهد اصلع. قال العين اصلع فيها وراي وانها عاين الله وياك والمسلمين على ان المخلوق ينين يجيل مولانا ما يصلي وراه واركم ياسر من المسلمين اليوم ما يصلي خارج اللي منهم ما يصلي ليك ظاهرة قاع معناها ما مرت وقاع وخارج اللي منها يقوم ويقعد يا غير ما يعرف الصلاة ما يعرف أحكام وهم الاثنين ما هم صلي خارج اللي ما يعرف طهارته ولا يقرأ ونيت يحكم مركبه هو لكن كس قاع يتعلم الحرف ويتيمم وهو قادر على الموجب ويتوضى وهو عليه الجنابة يعود عليه الجنابة ومقدس يقبل يتوضى ويحرق ووحدين لا ترولا يستحموا ما يعرفوا الصحوم شو ولمرة تعود ما تعرف الطهارة انت تبدأ والحيض ما تعرف علامة الطهارة منه والنفاس ما تعرف علامة الطهارة والراجل يجامع زوجته هي عليها الحيض ويجامعها وهي عليها دم النفاس ومدى شم الحيوان تتعارك ما جاي هناي ولا منتهي. إذن واحدين معادين هم يصلوا وما صلوا واحدين قاعد تاركينها قاعد تقول ما مرطط واحدين مرططهم شوي يا غير خاسر واحدين ما صدوا شوها قاعد ولقلي لقلي لكن هي برا مع شرشم شو من أحكامها متبارك معاها يقوم معاها ويجعي تو معاي. ولذلك قالوا العلماء لأنك إن تعود أرك ما تصلي إنك تعود أخلاقك سيئة ما يصلح أخلاقك أبدا. النصرة يصلح مولانا بها الأخلاق ويتعود تتمتبع رصلين تعود صلي يا طرالك تعود عتم الطابق ويبرد راسك يعملك بيت فلوسة ولا أجبرت خمسة. وبالمناسبة الليلة ليلة عاشوراء وقال بعض العلماء انها يا الله كلها يشبع عينين ذاك ويتعشى حتى ليلة العظمهم يقولوا ليلة التوسع وان حد يوسع فيها على نفسه وعلى عياله وانه مجرد انك ينين تتعشى حتى وتوسع على نفسك والعندك وتتبات وما شنه الا كلها يوكل ينين يلحق اليد يلحق ويشرب ويتمونك وليك الامور ويعدلها في النهار من غد على انه ترجع عليه العام وهو من نفسه ما طاح سيده يتملى عنده بات شوكل ويشرب. وهذا بعد ذلك الشكل من الدروس صار لكم دور تطبقوه كم دي اللي فيها الطعمة فيها الطعمة اللي مكو تبرى من هون عنده طرن الشيكيس هاول الصراهات ويجيش من هاول ووترات ويتم الله يشري ويوكل يقول انا بعد خارج يوكل يوكل يوكل يوكل يا غير ايه يا غير مع الصباح يا صباح صايم يا صباح صايم به اللي الصبح صيامه اكيد ما هو عادي ياسم الله شرور خير يا غير مولينين وروح له الليل وكلنينك ويشبعنينك ويتكايس بعد كانوا قد يوعى يوكل الليل وكل مطابق ويوكل عيال وشاشرته قال بعض العلماء انه مشرب ذكرها غير واحد من اهل العلم انهم اذا وسعوا في ليلتها وفي نهارها عادت اليهم تلك الليله وهم في سعه حال. وموريتاني كامل تروض الارشي فيه الفضل واللاشي فيها لباس في وكله موريتاني حد يختار يشرح صدرها ما هو الاسلام الا يجلس بها الشي فيه نكير ويشرب الفضل ما يبقى من هلقاش عنه. هذا في الدرس العاد الليله فيه شمن وبيان والله حاسين بالمحب كامل احضر يجبر اشربي لا عشره ما تقدر تلفتكم للمقاطع راه الا عشره الله يعطينا خير ذيك العشره كانها عاد عصره. لا سمعوا قالوا عرفنا كيف تعود تختار مولانا يحسن اخلاقك صلي وريد حافظ على صلاتك وحافظ عليها عيالك يجيك الرزق وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. قالوا لماذا يتلب الهلان نسالك رزقا نحن نرزقك. قالوا هذا الرزق اللي مكتوت به الصلاه والمحافظه عليها يدل على انك اذا قيمه بالاستقامه عليها في البيت انه لا بد من صحه مولانا الرزق ليك الاسره. قال انك تعود اخلاقك ما هي طيبه والروح وتعود متبعرس وشكاي ولا تطيح ايدك ما قيمت العيال انك حافظ على الصلاه. قال ان الانسان خلق هلوعا معناها متبعرس اذا مسه الشر جزوعا ما يصبر واذا مسه الخير ما يعطي خمسه منوعا. قال الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يكون الصقاري اللي عدتوا صلاتكم دائمين عليها خفف عن نفوسكم اياك تعودوا تعطوا وتصبروا العادكم تعطوا منه لله وتصبروا ما اللي على قضاء الله. كذلك قال اعلن انا قال جي صلي لانك يتعود له يتعدل الامتحان صلي. الله اكبر. يتعود له يتسافر صلي. الله اكبر. يتعود له يتراجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر يقيم ماشي نافذ المسيد سابق يقيم من السفر ويصلي ركعتين ولا يرجع لداره ويركب ويتمس وني يرجع عملي من السفر اول شي برك في بيت الله. كأنه يضيف على مولانا السابق المخال ويعود أمالي تاني مصيفط بيت الله كأنه متحكك على بيت الله وداعا وقدوم. شوفوا من لدمع مولانا ونينجي الصحابي لقي الهيدي ويقول إنه ماء حديث عهد بربنا هذا المجاي نظرة من مولانا يرحم بها النرب ذا المعاقب نظرة من مولانا ينبض يمسحون وجهه تبركا بهذا الماء العادي عاباله نظرا من رب العالمين لأهل الأرض. إن رسول الله تكاد وفئدتهم تتفتت من شدة الشوق إلى الله. واحد يتحكك على مسألة كاملة فيها أثر من آثار حب الله ورضا الله فلا يسافر يسلم سيد وصلي ركعتين ويركب ونيرجع وهذا من السنن التي ماتت. سيد يعني تعود جاي وحتى لهب وسكر به المسيد مخيوف عليه من الصراط المسيد مخشي عليه من أهل المسيد. وتعود تختار مولاي يسر لك النجاح صلي لا هي تتزوج تختاري صلي متخمم برواية صلي جايس المرصى صلي يا بصلي اي رواية متخمم بها سبق لها الصلاة. هذا مقبول مناش واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا قال مولانا استعينوا علاش لا قال استعينوا لكن اللي متخمم به كامل قرساب بالصلاة ينجح. ولا مبلي خلق عود في بركة، ولا ما نعطالك الله هرقع ما في خير. استعينوا بالصبر والصلاة. يرين يعتافيكم اللي هذا يعدل في الدنيا يتعود خايف فمش الأصلين قال صلاة الخوف. يرين تتغير الشمس عود في الخصوف وما الكسوف يصلي. إلى تغير الكون صلي، تخممت صلي، تبع استحوالك صلي، خفت صلي، ضرت مولانا صلي، وني ترد في جنازتك تصيف أطم الصلاة. قالوا هذا دليل واضح على أن مالك الملك أشبه شيء يقبل عليه به العبد هو يصلي. والله ما فهمته. أسرع إليش حتى أنك حتى أن حضرك يقوم الليل غالبا يصرح مولانا عن الأمراض الخطيرة. ولذلك جاء في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. أنك إن تعود منه القيام الليل يتم البلاء جاي، البلاء خارج منه شيء ينزل في الليل. يلي يلحقك يا قائم الليل يجي جاي مقتت جاي هو انت قائم الليل يتحاسب عنك. قيام الليل معلوم حتى في طرد الداء شفاء من الاسقام وطرد للبلاء عن الجسم. ثم هذا فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ اذا الصلاة قال مولانا نعيدني وعيكم حتى كثير من العلماء قال انك يمين تترك الصلاة واحد تخرج من الإسلام. هي تسجل عليك الصلاة واحدة من الصلوات الخمسة ما صليت أنك متحسمك من المسلمين كأنك منزلت أنك كفرت بالله رجعت عنك. قالوا هذا دليل من أي؟ قالوا لي أن مولانا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. قالوا آمن الجهات وراء ضاعوا الصلاة تدل على أنه كفر. إذ لو كان لا عصات وكافي تتاب ونين دار معها الشرط آمن دل على أن من ضيع الصلاة فقد كفر. كفر. قالوا الدليل لو خرصوا. قالوا الدليل على النهر النار يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة بينهم ومول الجنة. قال مولانا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إيه الجنة يطوجنوا ويسولوا عن شف على الله بالنصوص. أمين. يقولوا ما سلككم يطرحوا سؤال. يقول لهم مولانا لا أكلموا ألا تلفنوا أهل النار يصمتوا لكم يقولوا لهم الباقي يسولهم عنه. يتلف روح الجنة عليه النار مثلا يقول لهم ما سلككم معناتهم يا أهل النار اصدخلكم من النار. يراعوا فاروقيه اللي كانوا في الدنيا تقفوا بهم بهل الجنة والنار بينها السكيه المراي الزر المراي الأخر من النار لهيب والزر المراي الأخر النعيم المقيم وبينهما برزخ لا يبغيان. ولذلك يقول مولانا ونادى أصحاب الجنة يا أصحاب النار ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة. الواحد اللي يرفع صوته يقول له النار نصلتركم تفضلوا يا الجنة ومرة قاعد يمدونكم يجيهم في النار يقول لهم حق الله ساعدون حق الله. يقول ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة يا لفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. حق الله يا الجنة قطروا علينا من المال بارد اللي عندكم كان يبرد علينا حر النار. يقول لهم إن الله حرمهما على الكافرين هذا اللي عندنا ما يقطع شوركم أبدا. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. قل ما سلكت ثم اشتغلكم النار يا المجرمين. يقول لهم العياذ بالله يقول لهم اسمعوا يا أهل الجنة نقول لكم اللي طيحنا في النار العياذ بالله. يقول لهم لابنكم من المصلين أول مسألة وشوطوا عليها الشام قاموا فيهم الصواويط النار. قال لهم لا ما كنا نصلي. وقال بعض العلماء هم رجال وفيه معنيين لم نكن من المصلين معناها ما كنا نصلوا ومعاهم ملي معنى آخر وكنا ملي للي نعدلوا ما نعدلوا في الجماعة وصلوا الله وحدنا كنا ينجش ركعات وحده به اللي قالوا الوعاد الله ما يصلوا حبه يقول قالوا لم نكن نصلي ولين قالوا لم نكن من المصلين دل على أنهم تركوا الجماعة يصلوا الله وحدهم ما يصلوا هم ليذا فيها حج على الصلاة حج على الزلاة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما كنا نزكوا لا نرحم بحض عين وكنا نخوض مع الخائضين كنا الله بليده كامله فيها مرياس وضامر وخربقه ودمرواو واسمه والتراب وما نجبر مده تلعب وتركس ما قعدنا معاه وكنا نكذب بيوم الدين معناها ما كنا يتدعينا لاخرقها حتى اتانا اليقين معناها ان متنا يقول مولانا فما تنفعهم شفاعة الشافعي إلى توجهوا إلى توجهوا فيهم الأنبياء إن قال لهم أنه ما تنفع فيه الوجه أيوة يعجبهم مولانا عيب آخر هو التالي يقول فما لهم عن التذكرة معرضي معناها لماذا كانوا يذكروا إن قال لهم اتقوا مولانا يهربوا من نمسي وحد قال لهم اتقوا مولانا تلو يبطوه فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة مسجدنا هذا اللي ندرسوا فيه في واحدين قالوا انهم ما يجدوا بالدروس بهماش منهم اللي به اللي ما يجدوا يشتركوا مسجد فيه الدعوة الى الله هو ويتم يصلوا فيه اللي يخلق الدرس يهربوا شرب لذلك ما يتحملوا بيت الله في تدريس وهي يفطروا المادة بحلقة لا يتعدى الدرس معدل حلقة هو لك الواحد لا يجل من الكوة قال مولانا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة دورهون يقول لبعض الناس لا تتورد آيات واردة في الكفار على المسلمين هذه كلمة يقولها واحدين من مريتين واحد يقول لك هذه لا يا رك ما تعرف سبب نزولها ما لا واردة في ذلا قال المولانا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا انت مؤمن يا غير أرعى من تعود فيك مارة من أمير الكفار انا قال يقول تعود درات وإن قال له بصار يا غير انت الشروط وعود فيها شروطة من أحمد الحمدي واحدة من ملكة يعود اسم الدراعة بصار يا غير فيها رجع ما هم منها عاد وعيبة رجاه يقد عود الباس ولباس التقوى يا غير عادوا فيه رجع من كفر ونافقوا يرعى وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه يعني هيلا قال لك الواحد احنا ما نكفار قلوا ما نكافر يا غير المارة بعد ما رسل كفار انا هعصك لا تعود كيفتهم لا تعد المارة يعدلوها الكفار سمعتوا ولا ما فهمتوا له إذا نصر واجب علينا نصلوها في وقتها قالوا العلماء قالوا على أنك ينين توخر الصلاة عن وقتها ينين تخرج يعود مترقي لك فويلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا ساهي عنها قاعوا له أساسي ينين توخر إن الذي وخرها عن وقتها وارد فيه ويل وويل كافي من مولانا ويل حضرك لا يخوض حد يقول له ويلك أرعى فكيف لعات ويل من رب العالمين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهقا إلى أصلها مرة في الوقت يصليها وقات أخرين وتم قاعد عن العصر ينعود الآن المغرب له وينجش ويقعد ما صلى الظهر لين يفوت يصلوا الناس العصر يقول انا ما صليت الظهر والمسألة عنده ما هي ماشية ولا هي جاية آه يا عباد الله ومرة يقول لك عصر الشباب لا لك اللي قاعد معلي والشمر الخزو والناس غاري تأخير الصلاة عن وقتها قالوا اعلنوا من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا كبيرا من الذنوب وفي رواية فقد ارتكب كبيرا ارقى جنيني وخر الظهر ني يدخل وقت العصر بلا موجب عصا ونين قاع يوخر الله رني تغرب الشمس هذا قاع أخلي وذر. وقال كثير من العلماء أنك ني توخر الوقت ني يوقت على أنك لا يزئك القضاء قاع أنك لا تمي تصلي وتصلي ني كسرة تكتب عند مولانا أنها ضاعت ولا بلا تعالج ما بلا تعالج لا وعليهم الساعة. وقد قرى بعض أهل العلم من خالد واحد توفي ونيت كيف نقر قبره جوه الملائكة وعوه ولن يوقف عليه يقول له قم بإذن الله جقاع إنه نين وعى أهر أهر توفى ورا صلاة العصر عاد الدحني والمخلوق اللاني وقف عليه الملائكة وقالوا له قم بإذن الله حل عيني لهياله ظالم مثل أقبر ظن على أن هذا الشقاع الوقت متمكن إلا أن يرفع راسه وقال أخلع أن الوقت خد الله أكبر. هو معين الملائكة يسونه عمر ربك هو قاعد متخمم على أن الوقت توخر قام المخلوق هم مثل متفيف قاع هام ويوقف في دور مغرس ما كان فاطر أنه مات علموني جواب فاها الوقت يحب كذا اللي جاءوا الملائكة محجرين قال واحد منهم صاحبه قال ورجع بنا هذا المخلوق الأول ما يتفقد قاع عاد من يترتد روحه يراقب الأوقات لعل يخرج وقت عن وقته أرجع النعم إنهم قال لهم يخلوه هو يسارح الوقت ما يجد وقت يدخل الوقت سأل الله يجعل من ما يجد يضيع وقت أبدا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال كلهم يقول لهم الصلاة لوقته اصرف وقتها أحب الأعمال إلى الله تعالى. وكان النبي ما يتمرن على بلال رضي الله عنه يقول له يا بلال أريحنا بها حق الله روحنا كان نصل يا نوني يحرم فصلة يجب الراحة وإحنا الصقع أريحنا منها هو يقول روحنا بيها نستراح فيه اللي وجع إلى قرة عيني في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنه أقل شيء يجبره في حياته عنه يقول الله أكبر. وليالك بعض الأنبياء يعود في قبره يصلي بهم تمان وكت عندهم الوقوف بين يدي الله واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك خالق عدو من أعداء الله قالوا أبو جهل جار النبي صلى الله عليه وسلم لحفو الساجد عند البيت كعبة وطرح السلع على رقب يطرح عليه وهو يقول يا إيه قالوا يا محمد لا تذنى شبرك ساجدهم ولا ما نقدر نلطع على رقبتك لا إله إلا الله نوطع على رقبة خاتم الأنبياء يهدد مخلوق هو السيد ما خلق الله يهدد التهديد يجي القرآن يقول ينهي عبدا إلى صلي أرأيت ما شفت المخلوق اللي ينهي مخلوق يصلي لي ومع ذلك ما يهابه حد يصلي لي ماله ينهاب. ولذلك عاد ترك الصلاة عندها رواية ما هي في جميع أركان الإسلام لكن إن تحرم يحرم الموخذ من قدامه لأن وجهك عاد ما فيه ماص أرأى عاد المؤمنين يجير وجهه شور القبلة ويقول الله أكبر يقول لك الشريعة عرفنا كنين توخذ من قدامه خير لك تنحبس 40 يوم منت واقف مصنقر ما حرك من توخذ من قدام مخلوق ما تحرم معناها المخلوق ده وشو شور الصلاة يعود حتى وقفته لي خطيرة ايوه يلين يوقف لا يصلي ما من حق قتله يساخر الكرام من قدامه تراب العاد قدامك ما هي معتذرة خليها عنه إلى قد يصيد عليه لماذا؟ لأن الأرض تعود مستعدا عدل حفلة تتحرك أنك تطرح جبهتك عليها المولى ما تتحمل أنك تساخر منها بليلة لأنك تعود حرمتها من خير وهو تروح جبهتك عليها المولى إذا نصر حتى أخرها من غير عذر عصى الله ورسوله. وإنه ويل له ثم ويل. وين تصلي يكشف مولانا الهموم والغموم ويفرج الكروب. وفيه بعض الصالحين حضرة الوفاء إن افطن النوف علامات الموت عدى الطهارة وصلى ركعتين حتى يودع الدنيا بركعتين. أشبه هي القبيه المليك صلى ركعتين. وفيهم اللي تمنى على الله إذا مات ساجدا. ومعناها يا عباد الله نصر أمرها عظيم ومن ضيعها فهو في خطر عظيم. ولذلك حدمكم كامل يبكي راسه من الليلة وراها يرجع العيال ها لا يصبحن حتى كما صلي. والطفل يصلي والمنت يصلي وجدع يصلي والخاطر يصلي والمرأة يصلي وحكم كامل وكلكم يتعلم أحكام الصلاة ولا يؤخر ولا يزيد. واللي منكم ما يعرف يصور العلماء الإحياء ينسجم الصلاة كان مولانا يسلكنا من عذاب. ترى يا فاهمينه انتهى الدرس. ايوه حانونا نعدل الدعاء حانونا نعدل الدعاء. قعدوا في بلايداتكم قعدوا في بلايداتكم. قالنا هالبارح إن البارح لا يجوز له أن يأخذ أمانة جبنا عليها دليل. سينطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن منه نعرى من هذا اللي لا سخالك رجاء بشي خرص إلى عاد الله نوع من استقوي. وقلنا يقاون وقلنا الطماع وقلنا كذا واحد يشمت مده واحد كبير عنده. وإن الصالح اللي يدخل المرصى وقالوا هذا في الأمر لا قالوا إنما دخلنا السوق لنشتري بدراهم إلى نبينا. البارح مالك حافظ. أيوة هذا درس البارح لودنه هين عليه البارح. يا ما ما مش شوف أقوم لله شيء من في تفصيل. يوم عرفة لا ما يجي ما ملاحظ زمن اليوم ما ترى تخرج عبادة ما عنده تشويش. ما ترى حد قد يدي طاعة مثمونة بيتهط الفتاوى كرب العيال. يا بويا اسمع يوم الجمعة حد يهام يصوم الله يوم الجمعة نتيجة انه يوم الجمعة هذا منهي عنه. يا غير حد ما كان صايم يوم الجمعة يا غير الصادف انه محنها اصلا يصومه لا حرج عليه. كيف انا كنت ملتزم المولان ان يصومه مثلا كل يوم 9 في الشهر والله يوم 10 كنت ملتزم اني يوم 10 اني مفنيك فيه الصوم والمولان وتميتين الصادف ليوم 10 مع يوم الجمعة مهلا ما يوسوس لي ان هذا يوم الجمعة لا بي اللي انا حدث ان فمطاع اصلا دورها المولانة ولا هي متعلقة مني لايق الجمعة انا لايق ذاك اليوم اللي فيه ذاك الترغيب. فاذا صادف يوم الجمعة فذاك وان صادف غيره فذاك. لكن اللي منهي عنه عند العلماء لا تعود خاص يوم الجمعة بعبادة بذاته. وأما كون إنها الصادفة لك مع يوم أصلاً كنت تصوم لا حرج عليك. لا حرج عليك تجد تصوم يوم الصبح يوم عاشوراء إلى صمت وراه يوم السبت ما تخسر إلى صمت البقية من الشهر ما تخسر وإلى اكتفيت بيوم عرض أنا يوم عاشوراء الصبح لا حرج عليك. وإلى صمت اليوم اللي هو اللي تخطى اللي منكم صاموا يوم 9 ذاكم اللي ثابت عن رأسه الله سلم انه كان هام يصومه ولكن ادركته الموت قبل ذلك. حد صام يوم 9 ودار معاها 10 زينة وحد صام الله يوم عاشوراء زينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بصيامه لما قدم المدينة ولا معاه يوم 9 ولا معاه يوم 11 وعليه الا رجاه يروح نفسه غدا ان شاء الله الصوم اللي منكم قادر عليها. ها لكن يجيني الصبح الجمعة إن شاء الله يوم السبت لا أحياني مولانا ولدها الله إن يجيني هون ورا العصر إن شاء الله تسوني عن شبكابين وشبكابات النازي. لكن اللي نعرف فيهم اسوه شنو دور نجاوبك فيه ودارك ما عندنا الوقت اللي سئله لاهي العدل والدعاء وناختمه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك. نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا هما إلا غفر ولا هما إلا فرج. يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرج. يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرج. يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راي ولا عيبا إلا ستر. يا ربنا استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا تترك لنا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته. يا ربي لا تترك لنا دينا إلا أديته. يا ربي لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وتوليت عنا أمره. يا ربي لا تترك لنا حقا إلا أسقطته وتوليت عنا أمره. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي اكفنا شر خلقك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهدنا ولا